قال ابن عباس: النعمة محمد، والذين بدلوا نعمة الله كفرا كفار قريش، فمن آمن به فاز، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. في صحيح مسلم قيل: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ قال: إني لمبعث لعانا، وإنما بعث رحمة. وفي رواية عند غير مسلم في غير الصحيح: إنما أنا رحمة مهداة. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة، فإنما أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. والحديث عند أحمد وأبي داود. قال ابن عباس: من آمن به وصدق به كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن كذب به ولم يؤمن به عوفي مما كان يبتلى به الأمم قبل هذه الأمة. فالله عز وجل أرسله ليرحم به العالمين المؤمن والكافر، ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالفه كما فعل بالأمم قبله. فالأمم أهلكت في زمن أنبيائهم الكافرة، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة وأمة الدعوة بقيت بعده. فلولا رحمة الله للعالمين ببعثة هذا الرسول لفنى الكفار من الأرض، ولكن برحمة الله لهم أنبقوا إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له. وفي رواية: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال ابن كثير: فكما عمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه الصلاة والسلام، عمت الرحمة جميع أهل الأرض ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول قائل: نبينا عليه الصلاة والسلام قال للناس: إنما بعثت بالسيف، وقال: أنا نبي ملحمة، وقال لقريش: قد جئتكم بالذبح. فهل بين هذا وبين قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تعارض؟ كلا، لأنه لا تعارض بين نصوص الشرع. فقد بعث بالسيف وهو نبي الملحمة وهو رحمة. قال ابن القيم رحمه الله: أمسك عنهم الأعذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الله من دخل لمهابة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه. فالسيف سيف الجهاد، وهو من الرحمة، لأن الجهاد لم يشرع لتقتيل الناس، وإنما لإرغامهم للدخول في رحمة الإسلام، أو لإزاحة من يمنع هذه الرحمة أن تصل للغير، فيزاح بالسيف حتى ينتشر الخير، أو يكره بالسيف حتى يدخل في الإسلام ثم يرسخ الإيمان في قلبه. فالسيف رحمة، وقد عوفوا بالسيف عن الاستئصال العام قال البغوي رحمه الله: فإن قيل فكيف يكون مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف؟ قيل هو مبعوث بالرحمة كما ذكر وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم السلام وأيدهم بالمعجزات، فمن أنكر من تلك الأمم الحق بعد الحجة والمعجزة عذبوا بالهلاك والاستئصال، هذا الأمم السابقة. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالجهاد بالسيف ليبتدعوا عن الكفر، ولم يجتاحوا بالسيف أي لم يستأصلوا به، قال: فإن للسيف بقية وليس مع العذاب المنزل بقية. فهذا معنى الرحمة المبعوث بها عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي في المفهم: فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة. فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة. فرسالة الإسلام رسالة رحمة في جميع جوانبها، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة في ذلك، وأمته تابعة له. وإنما يقرب الناس من هذه الرحمة أو يبتعدون بقدر الاتباع والمعرفة الحقة لدين الإسلام. ونقف مع هذه الآية وهذه الرحمة وقفات ومعالم هي مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين. المعلم الأول: الرحمة في دعوة الناس والشفقة عليهم، وهذا أمر ظاهر جدا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وعلى إيصال الخير بكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس أن لا يؤمنوا بدعوته، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. في الصحيحين لما ردت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من قريش قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو قريب من قرن المنازل مسيرة يوم. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، لأن مكة محاطة بالجبال. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبخ عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. من رحمته لما يئس من إيمان الآباء رجا إيمان من في الأصلاب. قال القرطبي: أي لم أفق مما كان غشيه من الهم إلا بقرن الثعالب، أي لم يشعر بطريقه إلا وهو في هذا الموضع، وهو قريب من قرن المنازل الذي هو ميقات أهل العراق، وهو على يوم من مكة. قال: والأخشبان جبلا مكة، وأطبق أي أجعلهما عليهم كالطبق. فإذا تأملت هذا الحديث انكشف لك من حاله معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقولي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ضرب لنفسه في دعوته الناس مثلا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بأم عيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة، كمثل رجل أتى قوما فرأى الجيش الذي سيجتاح قومه بأم عينه، فخلع ثيابه وقام في مكان ينظرون إليه وهو عريان، يلوح بهم، يلوح إليهم بثيابه، ينذرهم الخطر الشديد الداهم، فهذا أشد أنواع النذارة، بأن يخلع الإنسان ثوبه ويلوح به إلى قومه ليبين عظم الخطر المحيط بهم. قال: فالنجاة النجاة، يعني أنجوا بأنفسكم، أنجوا بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، يعني مشوا على مهل من أول الليل، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وفي حديث آخر ومثل آخر قال عليه الصلاة والسلام: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الجنادب ودواب الأرض يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار. قال: فتغلبوني وتقتحمون فيها. وكان يقول لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الجانب الأول، الشفقة في دعوة الناس. الجانب الثاني مما تتجلى فيه الرحمة المحمدية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، جانب اللين وترك الغلظة. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله، قال ابن سعدي: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله إلى دين الله؟ هذا الرسول اللين أمره الله بأمر آخر ليتبين لكم مدى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ومدى النعمة به من رب العالمين. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني مع لين جانبه يؤمر أيضا بهذا الأمر، واخفض جناحك، أي تذلل لهم وأظلهم تحت ظلك، واعطف عليهم كما قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن سعدي: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين؟ شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب فظ القول فظيعه، إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله، فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ وصور هذا في السنة والسيرة كثير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو بمن يحرم على النار؟ كل قريب هين سهل. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، إن قيد إنقات، وإن سيخ وإن سيق إنساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. هذا وصف المؤمنين، المؤمنون هينون لينون رحماء بينهم مثل الجمل الألف أي الأليف، إن قيد إنقات، وإن سيق إنساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. المعلم الثالث: العفو والتسامح وعدم الانتصار للنفس. من رحمة النبي بأمته أن يعفو ويصفح ولا ينتصر لنفسه. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعند البخاري قالت رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولما التقى منتصرا بمن آذاه وأخرجه من بلده وحرص على قتله قال: ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان يقول للناس: اسمحوا يسمح لكم، ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم. هذه معالم من معالم الرحمة. من المعالم المهمة في هذا الحث على التراحم العام والرحمة العامة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم، أي الله عز وجل لا يرحم إلا الرحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، يرحم الناس كافة. وجاء في حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة، أي ترحم الخلق كلهم، ترحم الكافر لكفره، وتشفق عليه لضلاله، وتدعوه بالحكمة واللطف واللين إلى دين الله عز وجل، وتعبده لله عز وجل. فمن نزعت منه الرحمة رفع الله عنه رحمته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: من لا يرحم من في الأرض لا يرحم من في السماء. وقد تعددت الرحمة النبوية والإسلامية في أمور عدة، وتعدت إلى البهائم والجمادات، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل كبد رطبة أجر. وكان يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه، ولما كبر وذهب عمله توعدنا أن ننحره غدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنحروه، واجعلوه مع الإبل يكون معها. رواه الحاكم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، طائر صغير يشبه الحمامة، فأخذنا فرخيها. قال: فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، أي ترفرف بجناحيها وتكاد تلتصق بالأرض. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآها قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. قال: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ فقلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وجاء في المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها، يعني يريد أن يذبح الشاة ثم تقع في قلبي شفقة ورحمة فيخلي سبيلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن رحم ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ورأى رجلا قد أضجع شاته ليذبحها وهو يحد شفرته، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر عليه بحمار قد وسم وجهه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بحمار، يعني رجل يقود حمارا، فمر به على النبي عليه الصلاة والسلام وقد وسم وجه الحمار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضرب البهيمة في وجهها؟ وجاء الإسلام بالنهي عن حرق الشجر وبالنهي عن نصب ما فيه روح غرضا للرماية، وأخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ولم ترحمها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر أن بغيا دخلت الجنة في كلب سقت، كان يأكل الثرى من العطش فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. والحقوق في هذا الباب والمواقف كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أكنوا الطير على مكناتها، لا تزجر ولا تزعج. هذه حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. والإسلام قد سبق الدنيا كلها، فكل خير في الناس إنما مصدره الإسلام. وأما الرحمة بالبشر من الكافرين فلم يسجل التاريخ كرحمة المسلمين بغيرهم. فكم عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوفى من حقوق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا. المعاهد من يدخل بلاد المسلمين من الكفار بتأشيرة، معاهد هو كافر. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا التعامل مع الكفار، وقانون الرسول في التعامل مع الكفار: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، أكل ماله أو لم يوفي حقه كاملا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا في العقوق. أما في الدماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. كتب النصارى إلى أمير الجيوش الإسلامية بالشام أبي عبيدة عامر بن الجراح، يقولون في رسالتهم: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. بل إن الناظر في تاريخ المسلمين وحضارتهم ليقف على رحمة وسماحة وعدل ووفاء لا يكاد يصدق، حتى قال بعض كتاب الغرب حين أنصف: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. فالإسلام رحمة وأمن وسلام، ثبت في المسند عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ولذلك الخوارج أبعد ما يكونون عن رحمة الإسلام ومعالم الإسلام وسنة رسول الإسلام، بل أفعالهم تشويه لسماحة الإسلام وصد عن اعتناقه وسلاح لمعاداته. ولذلك يمدهم الكفار لضرب المسلمين، ليسوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرام. عاد الله أبادهم، قال الله: فهل ترى لهم من باقية. هكذا الحكم في الخوارج، أي قتل استئصال. ولذلك أجمع العلماء على وجوب قتل وقتال الخوارج، وقد أخبر الرسول أن أعظم شهيد ومقتول من يقتله الخوارج، وأن الجيش الذي يقاتلهم لو يعلم ما له عند الله لاتكل. شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحلال الدماء بغير حق وإرهاب الناس وجرهم للفتن وسفك الدماء والغدر والخيانة والتفجير والقتل بالحق وبالتغريق وبتقطيع الأوصال، كلها الإسلام منه بريء. قال الذهبي عنهم: عباد القراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. من مظاهر الرحمة في ديننا، وهو داخل تحت قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأغلال التي وضعت والمشقة التي رفعت والتيسير الذي عم. فقاعدة ديننا العظيمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد وصف الله نبيه فقال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فديننا دين الرحمة، والإسلام حنيفية سمحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. فالإسلام حنيفية سمحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من شدد على نفسه في العبادة والطاعة. وقد دخل يوما على عائشة وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها كذا وكذا، أي أنها لا تنام الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه، وهذا زجر، وهو أن التحدث بما ليس من السنة لا يمدح الإنسان عليه. يقول فلان ما شاء الله عليه، بالليل يقوم كله وبالنهار طول الدهر صائم، هذا لا يمدح الإنسان عليه. فإذا جاء أحد يذكره للتمدح يزجر. فقال النبي لعائشة: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وأنكر على الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أعتزل النساء فلا أتزوج. وقال الآخر: أقوم الليل ولا أنام، أو أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا وزجر، ثم قال في آخر كلامه: من رغب عن سنتي فليس مني. فدين الإسلام دين اليسر. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. دين ليس دين تشدد، دين رحمة وسماحة ويسر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وهذا الأمر في كل أبواب الدين. قال الطحاوي: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. فالرحمة في وسطية السنة. من المعالم، من معالم الرحمة النبوية، شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام من أن ينزل العذاب على المسلمين وعلى الناس، وقد وعده ربه سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ومع ذلك كان إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه، ويترك العمل ويدخل ويخرج وتغير وجهه. فتقول له عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيب استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر. هذه فطرة في الناس، الناس إذا رأوا الغيب استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، وأنت إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب وقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وذلك لما أنزل الله عز وجل: وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ماذا قال الرسول؟ أعوذ بوجهك. ولما قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، لأن هذا استئصال. أو يلبسكم شيعا، فقال: هذا أيسر. رواه البخاري. وجاءه قريش فقالوا: يا محمد، تزعم أنك رحمة للعالمين، وها هم قومك قد هلكوا من الجوع، فادعوا الله أن يسقيهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى لهم فسقوا. وأما الرحمة بالأطفال والنساء والخدم فالكلام يطول في ذلك جدا. الأطفال كان يقبلهم، فرآه الأقرع بن حابس فقال: تقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ولما أطال السجود ارتحله ابنه الحسن أو الحسين، فلما سجد ارتحله ابنه الحسن أو الحسين فأطال رحمة به. ودخل المسجد فرأى أمامة فحملها وهو يصلي بالناس، وكان يوما يخطب على المنبر، فجاء الحسن أو الحسين عليهم حلة حمراء يتعثران فيها، فنزل من على منبره وقطع خطبته فنزل فحمله معه. وكان يؤتى بالصبي ليحنكه أو يدعو له فيجلسه في حجره، فيبول الصبي في حجره فيزجره أهله فيقول: لا تؤذوه. ثم يأخذ كفا من ماء فينضح مكانه. ولما مرض الغلام اليهودي وكان يخدمه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقال له: أسلم. فنظر اليهودي إلى والده فقال: أطع أبا القاسم. يعرفون حقيقته، وقد غلبت الأب الشفقة على ولده وأراد له النجاة، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان يداعب الأطفال. عمر بن سلمة عقل من الرسول مجها في فمه من دلو، وهو ابن 6 سنين، ملأ فمه بالماء يشرب ثم نفخ الماء في فمه على وجه هذا الصبي، وكان يمازحهم ويداعبهم، يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأم خالد حبشية صبية جاءت مع أبيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تلعب في خاتم النبوة، فزجرها أبوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد، بلسان حبشة أي جيد. وكان إذا مر بالصبيان يسلم عليهم. أما رحمته ببناته فحدث ولا حرج. كانت فاطمة إذا دخلت عليه قام لها وقبلها وأجلسها في مكانه. وقالت عائشة رضي الله عنها: شهد العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بدرا، فأسأله عبد الله ابن جبير بن نعمان الأنصاري، فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع، وبعثت معه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بمكة بقلادة لها. كانت هذه القلادة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقد أدخلتها عليه بتلك القلادة أي في يوم زواجها، فبعثت بها في فداء زوجها أبي العاص. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها فرق لها عليه الصلاة والسلام، وترحم على خديجة وتذكرها، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها متاعها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أبا العاص وردوا على زينب قلادتها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه، فوعده ذلك وفعل. أما الرحمة بالنساء وحسن معاشرة أهله فيكفي قوله في رحمته: أنا خيركم للنساء، أنا خيركم للنساء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ فقالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت يا رسول الله وأمي. فلما ذهبت قالت عائشة: يا رسول الله، ومن هذه العجوز تقبل عليها هذا الإقبال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حفظ الود والعهد هذا من الرحمة. وما مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة منكم ببعيد. وأما الرحمة بالخدم فقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فقال فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين وما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وفي رواية أحمد قال: فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته أو ضيعته فلا مني. فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلا مني. قال: فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. أما الرحمة باليتامى والأرامل والمساكين فنعجز عن ذكره، والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ألفت المؤلفات في هذا الباب. فرحمة نبينا عليه الصلاة والسلام شملت كل أحد حتى الخصوم. في الصحيحين جاء الطفيل بن عمرو الدوسي فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. هذا كفار. إن دوسا قد أبت وعصت فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: الناس هلك الدوس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا واهد بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقال ابن مسعود: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فضربوه وشجوه، لأنهم لما ازدحموا عليه أزاحوا عن الطريق حتى اضطر إلى شجرة فعلق رداءه بالشجرة وتأذى عليه الصلاة والسلام. فقال: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فضربوه وشجوه، فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. قال عبد الله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع عن جبهته، يحكي الرجل ويقول: رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. فالإسلام العظيم سبق الأديان بالرحمة وتقدمها بالعفو والمسامحة وتجاوزها بالأمن والمسالمة. فديننا ونبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فاتبعوا وتعلموا. قال الذهبي رحمه الله: فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن. ما تقدم أيها الأفاضل نتف وغيض من فيض وقطرات من بحار، فكيف يتفوه مفتر أفاك باتهام نبينا بإرادة التقتيل والإفساد في الأرض، أو أن يتهم ديننا بالدموية والشدة؟ الإسلام أيها المسلمون رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية بل الخلائق، والإسلام الحق يهدي إلى السلام كما تقدم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإيمان الحق يهدي إلى الأمن والأمان، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. ومن خالف هذا الهدي إنما يبغي على نفسه، ولن يضر الإسلام شيئا. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه أيها الأفاضل بعض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في الدنيا. ورحمة نبينا تصل الناس في الأخرى، فهو الشافع المشفع في المحشر حين تنقطع عنهم الأسباب ويترجون الأنبياء والرسل أن يشفعوا لهم إلى ربهم لكي يقضي بينهم، فيقول نبينا: أنا لها، أنا لها، فيشفع للناس كل الأمم فيقضى بينهم. وهو أول من يقرع باب الجنة ويستفتح للناس الجنة، وهو القائم في الآخرة على حوضه يسقي أمته، ومن يحيد عنهم عن حوض منهم عن حوضه يقول أمتي أمتي أصحابي أصحابي، وهو قائم على الصراط وقائم على الميزان. فقد سئل أين أجدك يوم القيامة؟ قال تجدني على الحوض، فإن لم تجدني عليه تجدني عند الصراط أو على الميزان. ودعاه يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فهذا هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فحقيق بالمسلمين أن يتدارسوا سنته ويعرفوا سيرته. قال ابن اللباد ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقد قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتأمل معه أي مع محمد وأصحابه عليهم رضوان الله. فبقدر الاتباع يأتي الحب، وهذا من ثمرات دراسة السيرة ومعرفتها. إذا كان الإمام مالك كان يقول كنا نعلم حب أبي بكر وعمر، وفي رواية كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن، فكيف بالسيرة النبوية؟ قال الزهري كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن، فكما يحفظ الأطفال القرآن يحفظون السيرة ويتعلقون بخير البشر ويعيشون حياته، لأن الحب إذا دخل القلب عظمت السنة في القلب ودار الإنسان معها ونجا في الآخرة. وبقدر البعد في الدنيا عن السنة يقل الحب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرة أي جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال ابن القيم هذه الطرق التي ذهبوا إليها هي الطرق التي خالفوا فيها سبيله وسبيل أصحابه في الدنيا، فلما خالفوا سبيله وسبيل أصحابه في الدنيا خولف بينهم وبينه في الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يدخلنا مدخلة، وأن ينزلنا منازل الصديقين والأنبياء، ويرزقنا حبهم وولايتهم واتباع سبيلهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل الفتن ويدرع عنها المحن، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوالي إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بنائبه وولي عهده وإخوانه، وأن يسدد حاكم هذه الإمارة الشيخ سعود، وأن يوفقه وأن يعينه بولي عهده، وأن يجعله مباركين، وأن ينفع بهم البلاد والعباد. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه المؤسسة العظيمة والرافد العلمي الكبير الذي أسأله سبحانه يجعل أن يكون باب خير ونعمة على هذه البلاد أجمع، وأن يوفق القائمين ويجزيهم خير الجزاء، وأن يحسن لنا الختام. أسئلة؟ ما نكتفي بما أخذنا، والكلام فيما قلت في الحقيقة مقصر، ولكن الموضوع هذه نتف وتذكير والباب أمامكم، فاقرأوا السيرة وتعلموها. نسأل الله عز وجل حسن الختام والتوفيق، وأشكر لكم حسن الاستماع والحضور. بارك الله فيكم وفي ذرياتكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا. نعم في شيء؟ أنا انتهيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.